قال حدثنا محمد بن عبد الله يعني ابن بزيع طبقات أقسامه أحسن الله إليك وفق الله جميع طاعته وصلى الله عليه وسلم.